صالحة لأنها تعمل الأعمال الصالحة. وإذا انحرفت الأمم وضلت طريقها وفسد عملها وأصبحت تتخبط في أهوائها فإنها ستقع في الفتن. بادروا بالأعمال الصالحة. وهذا هو ما يبينه ربنا جل وعلا في كتابه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وتكذيب الأمم وإفسادها وضلالها يرجع إلى وقوعها في الترف. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو كانوا صالحين عمر ما يحصل لهم هلاك. انظروا في خريطة الأرض الآن بمقاييسنا الإسلامية الإيمانية، قولوا لي بالله عليكم، منعت السماء أو منع ربنا جل وعلا السماء من أن تمطر وأجدبت الأرض في القرن الإفريقي؟ أجدبت، ويموت كل يوم من أطفالها من أطفال البشرية في القرن الإفريقي قرابة 300 طفل كل يوم. يطلع كده يموتون جوعا، وهناك كما يقولون 15 مليون معرضون للموت وللهلاك. وإذا ما نظرنا إلى هذه الغضة الربانية على هؤلاء نخرج بنتيجة. هل هؤلاء الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم ولم ينزل عليهم ماء من السماء ولم تجد الأرض بخيراتها وهي أرض صالحة للزراعة، أليست هذه عقوبة يستحقها هؤلاء؟ اسمعوا، حرب دائرة بين أريتريا وأثيوبيا والبلاء نازل عليهم من السماء ويزيدون البلاء بلاء. علامة تطاحن وعلامة تناحر على الحدود. وإذا نظرت إلى الحدود هذه وهذه، إذا قلبت النظر قلت وأنت بمنطقك العقلي البشري، هذه الأرض التي يتقاتلون عليها ألم يكن من الأولى والأجدر والأفضل بدلا من القتال أن يعمل كل واحد منهم على إصلاح هذه الأرض؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولا يمكن أن يكون لكم إعمار في الأرض إلا بإصلاح النفوس. يتقاتلون على قطعة من الأرض جذباء قاحلة وأسلحة تدفع فيها الأموال الطائلة، وهذا مثل. ومثل آخر على الخريطة، استجابت إسرائيل عليها لعائم الله تطرى للضربات المتلاحقة من المقاومة، وخرجت تجر أذيالا صيبة والهزيمة، أو هكذا يتصور للناظرين. فلماذا يحدث شجار أو قتال أو تدافع بالأقوال هنا أو هناك؟ لماذا لا نشكر الخالق جل وعلا ثم نحرص على نصرنا ونمضي في طريقنا على هدي من إرشادات ربنا وسيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهناك قتال في جنوب السودان، وقتال في الصومال، وقتال هنا وهناك. اسمعوا، بادروا بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لم تكون كما يتصور للذين يدركون أنها صلاة وصيام وزكاة فقط، وإنما الأعمال الصالحة هي التي من خلال العبادة والمداولة تدفع صاحبها لأن يحس بأحاسيس الآخرين ويشعر بآلامهم ويرق لحالهم ويعطف لوضعهم ويقول عندما يرى هذا الوضع المهترئ يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، ويمضي في الطريق يعمل الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال الصالحة، وليست الأعمال الصالحة عبادة لله فقط، وإنما أذكر لكم حديثا صغيرا يبين أن الأعمال الصالحة تكون في جانب الله وفي جانب أسرنا وفي جانب الحفاظ على المجتمع كله. اسمعوا كده الحديث، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. ده في جانب مين؟ صلاة لمين؟ لله. الصلاة على وقتها. قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. هذه في جانب الأسرة، بر الوالدين. قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ابحثوا وسلطوا أنظاركم على الأمور الثلاثة، الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ تجد أن الأعمال تكون لله عبادة صلاة على وقتها، ثم تكون عبادة في المحافظة على آبائنا وأمهاتنا ورعايتهم والقيام بحقوقهم وعدم عقوقهم، بر الوالدين. ثم أمر ثالث وهو الحفاظ على المجتمع من الأعداء. هل الجهاد موجود الآن في حياة الأمة؟ هل تنادي الأمة وتحرص على أن تأخذ بهذا العمل الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، بل هو أفضل الأعمال على الإطلاق؟ هل الأمة أعدت نفسها للجهاد؟ سؤال ونترك الإجابة للعقلاء. الجهاد هو ذروة سنام الأمر، ذروة سنام الدين. الجهاد لا يعدله شيء من الأعمال الصالحة. دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، لا يمكن اطلاقا. لو قعد المجاهدون لو قعد المجاهدون لمدة اسبوع او اسبوعين للجهاد في سبيل الله، ده الشيشان اتبهدلوا على مرأة ومسمع من المسلمين كل يوم، ومدت يوم حياة ولا احد يئن او يحن لآلامهم على اتساع رقعة الامة الاسلامية. بدروا بالاعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. تجد فتن عجيبة جدا، فتنة في داخل المجتمعات، يكره هذا اخاه ويعطي هذا ظهره لأخيه، ويحدث التحاسد والتباغض والتدابر والتنافس والتنافر كل هذا، والتقاتل على حدود. امثلة موجودة في المجتمع. ما سبب كل هذا؟ نقول وبالله التوفيق، غيبة الأب الحاني. الإسلام موجود والمسلمون تركوا هذا الإسلام، بعضهم يعيش، وربما تكون الرحمة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء للمسلمين بسبب هؤلاء البعض الذين يعيشون في مظلة الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، ربما هذا البعض يحفظ الله عز وجل به سائر الأمة. اسمعوا، بدروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، مؤمن الحمد لله واولاده كويسين، ثم بعد ذلك يجد يطلع له شيء كده قبل ان ينتهي هذا الصباح، اما يطلع له ولد بينحرف او بنت سافرة وهو عايز يحافظ، او زوجة متبرجة، او جار ينظف عليه حياته، او زميل في العمل يحقد عليه ويحاول ان ينال منه، كل هذا موجود. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عايزين الحته دي بقى، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدين هو ايه؟ الدين هو النفس، المحافظة على النفس، والمحافظة على المال، والمحافظة على العرض، والمحافظة على العقل، والمحافظة على العقيدة بتاعته. المال اصبح ملوثا، فلا يفكر واحد الا من عصم الله. هل هذا الكسب الذي اكسبه من حلال او من حرام؟ المال اصبح يجعل الناس يعيشون في حيرة، ااكسب من هذا الطريق ام اكسب من طريق اخر، ولا يجد، لا يجد انه يعني يحاول ان يأخذ لنفسه فرصة او مبرر، هذا الطريق ألجأ اليه او هذا الطريق ألجأ اليه، وواقع الامر ان كلا الطريقين بعيد عن الصواب، ويحاول ان يبتعد عن طريق الكسب الحلال. امر الربا، الرشوة، اكل اموال الناس بالباطل، اكل اموال اليتامى ظلما. يا اخوانا والله عجيب جدا، انا عندما اسمع ان واحدا او مجموعة تعمل ثم تظل بدون راتب لمدة 3 أو 4 أو 5 أو 7 أشهر تعمل، هل هذا يتفق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أدي كسبه كسب، هو سيأخذ حقه أجل. لكن لماذا التسويف والتأخير؟ هذا أمر. هل يعيش أبناؤه لمدة 3 أو 4 أو 7 أشهر ويلجأ بعد ذلك هذا ويقول أنا سأخذ أجري بعد 7 أشهر لكن أولادي في حاجة، لو لجأت إلى البنك وأخذت قرضا وأنا مضطر ويريد أن يأخذ على ذلك فتوى؟ ده أمر موجود قائم في كل مكان، تجد هذا الأمر موجودا. أمر آخر، الذي يريد أن يغش المسلمين ليكسب أموالا طائلة، ونسي هذا الغاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. غش الذي يأكل التراث، الميراث موجود، الميراث ربنا جاء وضع للميراث نظام لا يتعدى عليه احد. يأتي احدهم ويقول اعطي اختي المتزوجة ميراث ابي او امي حتى تجعله لزوجها، الكارثة دي. انت لست الذي نظم هذا النظام، وانما نظام الميراث هو الذي وضعه ربنا جل وعلا. ده احنا جانب المال، جانب النفس. كم يتآمر كثير من الناس على مجتمعاتهم، مؤامرة بينة وواضحة. ولو انهم انتدبوا المجتمعات للجهاد من اجل اعلاء كلمة الله ورفع رايته ومكر دينه في الارض لكان حال المسلمين ارقى واعلى واسمى، لكنهم يتآمرون عليهم ويملؤون لهم كما يقولون البحر طحينة. 50 عاما او تزيد على اسرائيل وهي في وسط امة تعدادها يزيد على 1 مليار، امة مسلمة لو انتظر. انا اقرأ من عام 36 مقالة 1936 بقرأها، يقول الكاتب وهو المرحوم رحمة الله عليه مصطفى صادق الرفعي رحمه الله: لو ان كل مسلم اعطى او تصدق لفلسطين بقرش لاغناها، تصدق بقرش، قرش ده كان زمان باللهجة المصرية يعني يساوي كده 5 فلوس او شيء من هذا القبيل، لو ان كل مسلم على ظهر الارض تصدق لفلسطين بقرش لأغناها، ولو أن كل مسلم حول اليهود بصق دفقة لأغرق اليهود من أولهم إلى آخرهم. بس باتفاق كده 50 عام أو تزيد يا أمة. ما سبب كل هذا؟ لم نحافظ على أنفسنا ولم نحافظ على كياننا كأمة مسلمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. ذل أيها الإخوة المسلمون، أردت أن أعيشكم في الفتن التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردنا احنا نستعرضها طويلة لكن نختصر على هذا. يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ايه الدين؟ قلنا الدين النفس. الم تسمعوا ان اناسا من الجوع باعوا اولادهم؟ مش الدين نحافظ على نفسي وعلى اولادي؟ الم تسمعوا في المجتمعات المتحضرة الحديثة على المرأة وعلى مرأة ومسمع أن هناك من الناس من الجوع يعرضون أبناءهم ويعرضون بناتهم للبيع لأنهم لا يجدون طعاما ولا مأوى، أليست هذه هي الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه، يبيع نفسه، يبيع أولاده، يبيع قيمه، يبيع مبادئه. في قيم بتباع الآن، قيم بتباع. أيها الإخوة المسلمون، نكتفي بهذا القدر ونقول في نهاية الحديث وفي نهاية لقائنا هذا: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل يوم تطلع فيه الشمس في هذه الأيام يموت 300 طفل في القرن الإفريقي، وأغلبهم من المسلمين، أغلبهم من المسلمين. وجزى الله رئيس هذه الدولة خيرا، حيث هرع لنجدة هؤلاء عن طريق الجمعيات الخيرية المبثوثة في هذه الدولة، وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر. لقد رأينا من خلال أجهزة الإعلام أنهم ذهبوا ليؤدوا دورهم نحو هؤلاء المنكوبين من أنفسهم، والمنكوبين أيضا من خلال غضبة ربهم جل وعلا عليهم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما كان العبد في عون أبيه إلا كان الله عز وجل في عونه. أيها الإخوة المسلمون، أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد أن سلم لم يجلس في مكانه كعادته، ولم ينظر، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا انتهى من الصلاة استقبل الناس بوجهه، ده هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، استقبل الناس بوجهه ثم يختم الصلاة، لكنه قام مسرعا ودخل إلى إحدى حجر نسائه، ثم عاد. فظن المسلمون أن أمرا خطيرا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يترك هديه هذا. عاد إليهم وجلس وانتظره المسلمون، فقال: تذكرت شيئا من كبر عندنا فكرهت أن أبات وأن يظل في بيتي حتى أنفقه في سبيل شيئا من كبر الصدقة، شيئا من كبر الصدقة، فكرهت أن أبات في بيتي حتى أنفقه في سبيل الله. يعلم الأمة المسارعة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا كانت الدولة بقيادتها قد عمدت إلى هذا الأمر وأعطت أوامرها للجمعيات الخيرية، فعلى كل مسلم على ظهر هذه الأرض أن يلبي نداء الخير لإخوانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم تنفقه في حياتك، درهم تنفقه في حياتك خير من 100 درهم تنفقها عند موتك. اما يجي الموت وتنفق 100 درهم مش هيقبل منك. حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني هتيجي تنفق الان؟ لا. ان خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر، تامل الغنى وتخشى الفقر. ولا تمهل، ولا تمهل الصدقه حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ايها الاخوه المسلمون، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ يسمع احدهم هذه الايه، ابو الدحداح يسمع هذه الايه يقول الله سبحانه وتعالى يقرضنا، يعطينا مالا ويعطينا خيرا ويطلب منا ان نقرضه اياه، نقرضه اياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فيذهب ابو الدحداح ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندي حائط فيه قرابة 600 نخلة لقد جعلتها لله عز وجل. 600 نخلة لصروا هائلة في ذلك الوقت، 600 نخلة لصروا هائلة. يا أصحاب الأرصدة والأموال في مشارق الأرض ومغاربها، في كل يوم يموت 300 طفل وأغلبهم من المسلمين، أفلا يجدر بنا أن نهرع للصدقة وأن نسارع للإنفاق في سبيل الله؟ يذهب أبو الدحداح وهذا الحائط، هذا البستان ده بتاع أبو الدحداح اللي فيه 600 نخلة ده، فيه زوجته وابنه، فينادي على زوجته وابنه ويقول: يا أم الدحداح، اخرجي من هذا البستان فقد جعلته وأقرضته لله عز وجل. من اللي حيصونهم بقى؟ أم الدحداح وابنها وأبوهم اللي حيصونهم. مين؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مرة أخرى أقول: جزى الله رئيس هذه الدولة خيرا وسدد الله على طريق الحق والخير هداه وبارك في مسعاه وجعله ساعيا دائما في خير البلاد والعباد وفي مصلحة المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق ولاة أمر المسلمين إلى ما فيه خير البلاد وصلاح العباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد وأن تصونه من بطانات الشر وأهل الفساد. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك وعافه في بدنه وفي صحته يا رب العالمين، واجعله لسان صدق وحق وخير وبر ونصر للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، ستجدون على الأبواب جمعية الهلال الأحمر، وفد منها، ولأن تتبرعوا بدرهم، العدد الموجود هنا لو تبرع كل واحد بدرهم سوف يكون له عند الله عز وجل هذا الدرهم